أحدثك بحادثة حصلت أمامي عند الشيخ بن باز من 5 من زعماء حماس. أما محدثهم فكان يحلق لحيته وشواربه. الله. وكان يلبس بدلة أوروبية مع ربطة عريضة. وجالس بمجلس الشيخ. إيه كنا جالسين بمجلس الشيخ فكان يتحدث. أنا كنت أحدث صاحبي وإذا بي أسمع صوتا ظننته ابن تيمية من دقته في الكلام. اي نعم. فلما نظرت اليه قلت اعوذ بالله هذا المتحدث باسم حماس يتحدث. يطالبون الشيخ شريط كامل ساعة يؤيد اخواننا في مرج الزهور ويصبرهم ويقول اصبروا وانتم على حق. الشيخ متحفظ في الكلام ما يجي. المهم كنا للغداء فجلست على مائدة الشيخ واخواننا جالسين هؤلاء. فقلت يا شيخ عندي سؤال. قال تفضل. قلت هل يجوز لإخواننا الفلسطينيين بين قوسين حماس أن يفتحوا مكتبا دعويا في طهران؟ فكل وجوه نظرت إلي كأني كفرت بالله. والله لو كفرت بالله لكان أهون. لأنه في فلسطين يسمعوا مسبة الخالق علنا ولا أحد ينكر. لكن قل أحمد ياسين أخطأ في الفتوى الفلانية نظر الناس إليك يريدون أن يقتلوك. هذا لاحظناه يا شيخ. المهم فقال الشيخ حكيم في إجابته فقال على حسب المصلحة فإن كان هناك مصلحة فلا مانع. فقال أحدهم جزاك الله خيرا يا شيخ والله لقد قفلت باب فتنة كادت تقع. اي نعم. قلت سؤال ثاني يا شيخ. قال تفضل لكن الشيخ ما يريدني اسأل. قلت هل تجوز الصلاة خلف الشيعة؟ واحد منهم قال ليش هم كفار؟ قال الشيخ مات انا اعرف فتوى لا تجوز الصلاة خلف الشيعة. قال احنا ما صليناش. قلت يا شيخ عندنا صور بالالوان وطويلة ان الاخواننا هؤلاء يصلوا خلف هذا شو اسمه رفع سنجاني رفع اين عندهم مكتب دعوي. الان يا شيخ نشاط الشيعة في فلسطين اكبر يعني اكبر دولة تدعم حماس اكبر دولة تدعم حماس. استنى شوي لا تورطنا من الجوز الثالث الله يهديك. اين من طهران. اين فقلت يا شيخ طيب انا ارجع لسؤالي الاول. افترض من يقدر هذه المصلحة علماء ولا حي الله كلام؟ قال لا العلماء. قلت العلماء يا شيخ المعتبرين. قالوا لا مصلحة. يبقى مفتوح ولا يقفل؟ قال لا يقفل. فغيروا الموضوع طوالي. اي نعم.